بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ووصلنا بعد أن تحدثنا عن أحكام الوضوء إلى الباب المترجم له بقوله: باب في بيان صفة الوضوء. تحدث الشيخ حفظه الله عن أحكام الوضوء وذكر الشروط والفرائض والسنن، واليوم بمشيئة الله تعالى يتحدث حفظه الله حول بيان صفة الوضوء. ومن الممكن أن يعلم الإنسان صفة وضوء المصطفى عليه الصلاة والسلام من قراءته لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قرأت حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه في الصحيحين وغيره، تستطيع أن تقف على كيفية وضوء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلقد علم الناس كيف يتوضؤون، وعلم الناس صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلون، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتوضأ وعلم الناس الوضوء، فترجم للناس ما جاء في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة: وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين. هذه الآية أولها الرسول عليه الصلاة والسلام بالفعل، وتأويل الأمر يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستجابة لهذا الفعل. ففعله عليه الصلاة والسلام للوضوء هو ترجمة فعلية وتنفيذية لما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم. وهذه الآية تحدثنا عنها في تفسيرنا لسورة المائدة بتفصيل، وبينا لأن هذه الآية حينما يتعرض العلماء لتفسيرها يوجد كتب متخصصة في هذا الفن المسمى بتفسير آيات الأحكام. ونحن شرطنا في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى أننا إذا تعرضنا لما يسمى بآيات الأحكام أننا نبسط القول في تفسير الآية حسب ما جاء في كتب تفسير الأحكام. فمن أراد أن يقف على التفاصيل الدقيقة لتفسير الآية فتفسير سورة المائدة بين أيديكم. يقول: باب في بيان صفة الوضوء. يقول حفظه الله: بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام. يعني أنت تعرفت على الشروط وتعرفت على الفروض وتعرفت على السنن، هذه دراسة نظرية، فكيف تطبق هذا في الناحية العملية في كيفية الوضوء. يقول كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع، مستوحاة من نصوص الشرع. ما هي نصوص الشرع؟ القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتعمل على تطبيقها إن شاء الله تعالى. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، أن ينوي. وبينا في اللقاء الماضي أن النية شرط في صحة الوضوء، خلافا لمن خالف في ذلك كالأحناف وجعل الوضوء ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة لغيره، فالوسائل لا يشترط فيها النوايا، وبناء على ذلك قال الأحناف بعدم شرطية الوضوء للصلاة، ومع ذلك اشترطوه في التيمم. أنا قلت إيه؟ شرطية النية في الوضوء، جزاك الله خير، شرطية النية في الوضوء، ومع ذلك اشترطوها في التيمم، وهذا أمر سنتعرض له حينما نأتي إلى باب التيمم بمشيئة الله تعالى. أن ينوي الوضوء، والنية محلها القلب، لأن بعض الناس يقولون نويت فيذكر النية باللسان، وهذا خطأ. حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لو كلف الله تبارك وتعالى أحدا من الناس أن يفعل فعلا بدون نية لكلفه بالمحال. حاول أن تأكل بدون نية، حاول أن تذهب لكي تشرب بدون نية، حاول أن تذهب لكي تنام بدون نية. بمجرد أن يتجه قصد الإنسان لفعل شيء لابد وأن توجد النية. فلو كلفنا أن نعمل شيئا بدون نية لكلفنا بالمستحيل، واخدين بالكم؟ وإذا يكون التلفظ بالنية من باب الايه؟ البدع، وليس من باب السنة. يبقى أن ينوي الوضوء، طالما أنت اتجهت إلى الميضاء لكي تتوضأ وذاهب لهذا القصد لا لقصد آخر، فقد يذهب الإنسان لدورة المياه لسبب آخر، أنت ذاهب الآن وتعلم أنك ذاهب لقضاء حاجتك أم للوضوء، أنت تعلم بعد أن تقضي الحاجة أنت تتجه إلى الحنفية لا لتغسل يديك فقط، وإنما تتجه لكي تتوضأ، فأنت هذا الاتجاه وهذا القصد هو النية، واضح؟ وتحدثنا عن معنى النية بتفصيل في تفسيرنا أو في شرحنا لكتاب نيل الأوطار. يقول أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، ثم يقول بسم الله. وذكرنا أن البسملة على الوضوء واجبة في أصح الأقوال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل هذا النظم وهذا التركيب جعل البعض يقولون بشرطية البسملة. ثم يقول بسم الله، احنا هنا بنذكر كيفية الوضوء، النية قصد لا يشترط فيها النطق باللسان بل النطق بدعة. ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، غسل الكفين ثلاث مرات، يغسل الكفان ثلاث مرات. ثم هذا الكلام ثبت اين؟ ليس في القرآن، القرآن بدأ اغسلوا وجوهكم، واذا يكون هذا من باب الايه؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لان الذي الانسان حينما يأخذ من الماء اذا كان بيتوضأ من شيء مش من الحنفية وانما يتوضأ مثلا من حوض او من كوب او من شيء من هذا معون، يعني بيأخذ منه الماء، تصور لو ان الانسان دب يديه في الماء واخذ وهو آتي لتوه من عمله خارج من دورة المياه، اذا اليد قد تكون غير ايه؟ نظيفة، فاذا يلوث الماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض بالماء على يديه، يعني يأخذ بالإناء فيصب فيغسل يديه 3 مرات ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. يبقى بتغسل إيديك من أجل أن وقاية للماء ونظافة للماء، لأنك لو دبيت إيديك في الماء على طول قد يتنجس الماء لو في يدك شيء أو في تراب أو في شيء من هذا القبيل، فبتتناول الماء عن طريق الصب. بعد أن تغسل يديك تبدأ تضع يدك في الماء لتأخذ إيه؟ حفنة ماء أو غرفة ماء لكي تغسل بها الإيه؟ الوجه أو تتمضمض أو تفعل هذا. يبقى هذا من باب صيانة للماء وصيانة لأعضاء الجسم قد يكون في اليد شيء من هذا القبيل. ولذلك كان من سنة النبي، دي سنة وليست بفرض، يبقى غسل اليدين 3 مرات سنة ولا فرض؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من أنفه بيساره. هذه سنة أم فرض؟ البعض يقول سنة، ولكننا حررنا في اللقاء الماضي أنها من باب غسل الوجه، لأن الوجه ما يواجهك من الإنسان، الذي يواجهك من الإنسان فهذا هو الذي يواجه به، فدخلت فيه الفم ودخل فيه الأنف. من الذي أعلمنا بهذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ولماذا لم يدخل قاع العين أو داخل العين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. ثم يتمضمض 3 مرات وبيّن أن المضمضة هي أن يدير الماء في فمه، يدير الماء في فمه ثم يخرجه يمجه، المج الإخراج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن المضمضة، لماذا لم يتكلم عن المج؟ يعني إخراج الماء لأنه لازم من لوازم المضمضة، لأن الإنسان إذا تمضمض سيخرج الماء من فمه، فإذا بلعه جاز هذا أتى بالواجب الذي أوجبه الله عليه، ولكن ليس هذا هو المطلوب، وإنما المضمضة أن تتمضمض ولازمه أن تمج الماء. وإن حدث ودخل شيء في فمك طالما لم تكن صائما فالوضوء سليم. يبقى المضمضة اللي هي إدارة الماء في، فإذا امتلأ الفم بالماء ولم يستطع الإنسان أدخل ماء كثيرا ولم يستطع أن يديره في فمه فانتهى الأمر ويعتبر قد تمضمض. ولكن إذا كان الماء قليلا يديره من أجل تنظيف الفم ثم يمجه. السنة 3 مرات وقد يفعلها مرة وقد يفعلها مرتين، وكل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم المضمضة. ويستنشق 3 مرات الاستنشاق عملية إدخال الماء إلى الأنف، إنك بتدخله إلى أنفك يعني بتشفطه بالأنف إلى الداخل، هذا الاستنشاق. أما إخراج الماء من الأنف فهذا اسمه إيه؟ استنصار. والاستنصار يعد لازما من لوازم الاستنشاق، الاستنصار كما أن المج لازم من لوازم الايه؟ المضمضة. ولكن السنة ان يخرجه بيساره، الاخراج باليسار، الاستنصار يكون باليسار. طيب الشيخ هنا حفظه الله لم يتكلم عن قضية المضمضة والاستنشاق كيف تكون، وهل يصلهما يصل بين المضمضة والاستنشاق ام يفصل بينهما، يعني يتمضمض 1 يتمضمض 2 يتمضمض 3 بعد كده يستنشق مرة؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك عنه انه يقسم الغرفة على مرتين، نصفها لفمه والنصف الاخر لانفه، فالنصف الاول يأخذه يتناوله بفمه والنصف الثاني يستنشقه، فيمج الماء بعد المضمضة من فمه ويستنثر بيده اليسرى، هذا 1. ثم يأخذ الغرفة الثانية فيقسمها فيأخذ النصف لفمه والنصف يستنشقه، فهذه العملية اسمها عملية الايه؟ الفصل ولا الوصل؟ لا، دي الوصل. الفصل لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه في المجلد الاول صفحة 192 طبعة الرسالة من زاد المعاد، قال وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين. غرفة ولا غرفة؟ غرفة. وجاء ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة: إلا من اغترف غرفة بيده. فالغرفة التي تأخذها والغرفة أيضا كما قال وهم في الغرفات آمنون. فالغرفة تقال على الغرفة الحجرة وتقال الغرفة عن إيه؟ ما تغترفه بيدك من الإناء. إلا من اغترف إيه؟ غرفة بيده. قال: وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث. اسمع: وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمي ونصفها لأنفي. ثم قال رحمة الله عليه الإمام ابن القيم: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. لم يأتي في حديث صحيح البتة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني تمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، وإنما كان يفعل ماذا؟ الوصل الذي وصفت لكم كيفيته. قال: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. بعد ذلك، بعد المضمضة والاستنشاق على الوجه الذي ذكرناه، قال: ويغسل وجهه ثلاث مرات. يغسل وجهه، طبعا التثليث في كل ذلك سنة، وإنما الأصل كم مرة؟ مرة واحدة. ويغسل وجهه ثلاث مرات. حدود الوجه يقول حفظه الله: وحد الوجه طولا، حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ لأن بعض الناس عنده صلعة، فماذا يفعل؟ أين منبت الشعر بالنسبة للأصلع؟ قد يكون في منتصف رأسي وقد يكون أبعد من ذلك. ولذلك قال: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من خضر من اللحيين والذقن. يبقى من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ لأنه قد يوجد بعض الناس منبت الشعر عنده فوق حاجبيه، يكون نازل إلى هنا، فهذا جزء من المواجهة فيه شعر، فهل يعد من الرأس أم يعد من الوجه؟ ولذلك كان الصواب أن يقال من منحنى الرأس، من المنحنى، لأن المنحنى عند هذه الانحناء من هنا نقطة الانحناء، النقطة الهندسية في الانحناء التي تكون مع المواجهة، لأن الوجه ما يواجهه الإنسان المواجهة، فهذا ليس من الوجه. واضح؟ هذا ليس من الوجه، وإنما الوجه من المواجهة. فالمواجهة تكون عند المنحنى، والمنحنى هذا اللي هو عنده من وتر دايرة، هذا المنحنى قد يكون عند نقطته، تقع عند نقطة منبت الشعر، وقد تكون أعلى أو قد تكون إيه؟ أسفل. تكون أسفل بالنسبة للأصلع، وقد تكون أعلى بالنسبة لإيه؟ لصاحب الشعر الساقط اللي منبته عند جبهة الإنسان. واضح؟ فقال: من منابت شعر الرأس إحنا هنا بنوضح كلمة الإيه؟ المعتاد، إلى من حضر من اللحيين والذقن. ما هو أو ما هما اللحيان وما هو الذقن؟ فسرهما الشيخ حفظه الله بقول: واللحيان. إحنا الطبعة اللي معانا مضبوطة خطأ، في خطأ كاتب واللي، هي ولا، اللام مفتوحة وليس مشددة، مفتوحة وليست إيه؟ مكسورة. اللحيان لأنها مثنى لحي، واللحي ما هو؟ هذا الجزء من العظام. يعني لو أنت أكلت مثلا رأس خروف فتحتها تجد الجزء اللي بيبقى فيه الأسنان عامل زي المسدس، عارفه؟ هو ده اللي اسمه اللحي، اسمه إيه؟ لحي. وجاء في الحديث أن الحمزة ضربه بلحي إيه؟ جمل، لحي جمل اللي هو الإيه؟ العظم الذي يكون في الصدر اللي هو بتنبت فيه الأسنان، بيبقى عامل زي المسدس، عارفينه؟ بيجتمع هذا اللحي مع هذا اللحي في الأسفل، اجتماعهما معا اسمه الإيه؟ الذقن، اللي هو هنا العظمة دي، الذقن دي اجتماع اللحيين، واخدين بالكم؟ العظم هنا اجتماع اللحيين معا هكذا، هذا الجزء اسمه الإيه؟ الذقن، واخدين بالكم؟ ولذلك ما ينبت من شعر يسمى إيه؟ لحية. الناس يقولوا ذقن، هذا خطأ، يقول لك مربي دقنه، لا الذقن هنا، ده الذقن للجزء اللي تحت، لكن اسماء اسمها لحية لانها تنبت على الايه، على اللحيين، تنبت على اللحيين بالذقن بالعنفقة التي تكون تحت الايه، الشفة السفلى. فبيقول واللحيان عظمان في اسفل الوجه، احدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما، الذقن اللي بتجمع الايه، اللحيين. قال وشعره، يبقى هنا من منابت الشعر للرجل المعتاد رأسا الى اسفل اللحيين ايه، طولا. ده الطول لما نيجي ننظر للايه، الابعاد، ابعاد الوجه هكذا، هو ده الوجه، واخدين بالكم، للانسان الذي ليس له لحية. اما للحية هنوضح حكم الذي له لحية مسترسلة. فيقول وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال. ليه؟ لانه في المواجهة، يعني لو كان المرأة ليس لها لحية، ولذلك حدودها بتنتهي عند الذقن، عند الذقن، ده وجه المرأة انتهى عند الذقن فقط، الرقبة لا تدخل، الحنك لا يدخل لانه ليس من المواجهة، وانما الوجه حدود المواجهة، اما الحنك فليس من الوجه. فاذا هذا بالنسبة للمرأة. طب بالنسبة للرجل، الرجل قد يكون شابا امرض ليس له لحية، فحكمه حكم المرأة لانه ليس له لحية، واذا كان حالقا للحياته فهو آثم، ومع ذلك حدود الوجه، حدود الوجه الايه، المرأة كذلك. لكن الذي له لحية نقول قد تكون هذه اللحية كما يقال اسم اجرودي، او لحية خفيفة، يظهر تظهر البشرة من تحت اللحية، فحكمه ان يغسل البشرة والماء يدخل، لانني ارى البشرة، فطالما ترى فلا بد ان تغسل. واضح؟ بالنسبة للذي لحيته خفيفة، تجد هناك بعض الناس بمثلا شعر متناثر او الشعر خفيف، فانت ترى لو دققت النظر تجد البشرة ظاهرة، فهذا حكمه، واحنا بنتكلم عن الوجوب، ان يغسل حتى يصل الماء الى الايه، الى البشرة، الجلد. طيب هناك من لحيته كثة لا ترى جلده ولا ترى بشرته، فهذا الواجب ان يغسل ماذا؟ الظاهر. قد يقول قائل من اين اتى العلماء بهذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان يتوضأ بالايه، بالمد طارة وبثلثيه طارة، مش كده ولا لا؟ وكانت لحيته كثة، فهذه اللحية الكثة العظيمة لو اخذ المد وحده سيستهلك في غسل هذه اللحية، يعني لو ادخل الماء في اصول اللحية ستستغرق نصف هذا الكوب، مش كده ولا لا؟ ثم يغسلها ثلاث مرات، واين غسل اليدين، واين غسل الوجه، واين غسل الرجلين، واين الاسباغ للوضوء. ولذلك تهم العلماء من ذلك ان المواجهة تكون في غسل ما يواجهك من الانسان، فالمقصود هو غسل الظاهر، فاللحية تغسل او يغسل ظاهرها حتى وان استرسلت. وهنا قد يقول قائل واذا استرسلت فهل قستموها على الشعر المسترسل؟ يعني اذا كان له انسان له شعر، المرأة مثلا على سبيل المثال قد يكون شعرها الى منتصف ظهرها، فهل في المسح، حكم المسح في الوضوء ان تمسح على الرأس حتى تصل الى ظهرها او عجيزتها؟ ابدا، وانما المقصود هي حدود الرأس. قالوا ولما لم تدخلوا الشعر المسترسل؟ يقولون لان الرأس من الترأس، فالشعر الذي نزل لما طال انتدل فلم يكن مترأسا، والحكم مسح الرأس، فهذا الشعر المسترسل ليس مترأسا في المرأة او في الرجل الذي له شعر كبير، فاذا المقصود مسح الرأس من الترأس، اما اذا نزل فلم يترأس فقد نزل. واضح؟ الترأس العلو، واضح. اما بالنسبة للوجه فانت تغسل ما يواجهك، وكلما زادت اللحية كان هذا من المواجهة. فلذلك كان الواجب في أصح أقوال أهل العلم أن يغسل المسترسل، ظاهر المسترسل حتى وإن وصل إلى صدر الإنسان أو أكثر من ذلك، بالنسبة لمن لحيته إيه عظيمة وكبيرة. فقال هنا: وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال. نحن هنا نشرح مقولة إيه الشيخ حفظه الله، يقول وجب يجب غسله، غسل ماذا؟ اللحية، ولو طال. يبقى هو هنا يأخذ بالقول الذي يقول إن هذا من المواجهة، فاللحية مهما طالت يجب غسل ما يواجه الإنسان منها، ولم يأخذ حد الوجه في الطول بالوصول إلى الذقن أو إيه منبت اللحية، وإنما وصل إلى ما يسترسل منها، فأخذ بهذا القول الراجح حفظه الله. قال: فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وهذا ما قلته لكم يعني غسل البشرة. وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم حينما تكلمنا عن تخليل اللحية. فتخليل اللحية يعتبر مستحبا أم يعتبر واجبا؟ مستحبا، يعتبر مستحب في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتوضأ بماذا؟ بالمد وبثلثيه طارة، وقال وجاء بنصف المد طارة أخرى، فمعنى ذلك كيف كان يتوضأ ومع ذلك يخلل هذه اللحية، إلا أنه كان يخلل أحيانا ولا يخلل أحيانا إيه أخرى. قال: ويستحب تخليل باطنها يعني تخليل اللحية، كما جاء في بعض الروايات أنه كان يأخذ كفا من الماء وكان يضعه تحت حنكيه صلى الله عليه وآله وسلم فيغسل اللحية ويخلل اللحية. قال: يبقى هنا انتهينا من غسل فرض الوجه. قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد الوجه عرضا، يبقى هنا تحدثنا عن حد الوجه طولا، طب عرضا؟ قال: وحد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن، ويقول البعض من شحمتي الاذنين، الشحمة اللي هي هذه القطعة، هذه القطعة دي، قطعة دي حدود الوجه من هنا، ولذلك يدخلون ما وراء العارضين، يعني بين الشعر ده اللي بيقولوا عليها الثوالف، ما بينه وبين الايه الاذن، ما بينه وبين الاذن، هذا الجزء الذي بين السوالف وبين الاذن، كل هذا من حدود الوجه عرضا. يبقى حدود الوجه هكذا، دي حدود الوجه. قال: وحد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن، والاذنان من الوجه ام من الراس؟ الاذنان من الراس، ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما بماء الرأس بدون ماء جديد، ولو كان من الوجه لغسل مع الوجه، وإنما لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه حدثت المضمضة قبل الايه الوجه يعني مع الوجه. أما الأذنين فغسلتا متى؟ مع الرأس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء من طرق كثيرة، والشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث وأتى به في السلسلة الصحيحة، وهو حديث الأذنان من الرأس، وتحدثنا عن ذلك في اللقاء الماضي. قال: ثم يغسل يديه، يبقى هنا تحدثنا عن حد الوجه. قال: وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس، فيمسحان معه كما تقدم، وسيأتي حينما نتكلم عن مسح الرأس. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات، يغسل يديه صلى الله عليه وسلم مع المرفقين، مع المرفقين. الآية بتقول ماذا؟ اغسلوا أيديكم إلى الايه؟ المرافق، إلى، فإلى هنا كانت بمعنى ماذا؟ مع. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغاية قد تدخل في المغية وقد لا تدخل، وإنما دخول الغاية في المغية تكون بالإيه؟ بالقرائن. فوجد عندي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل اليد حتى يشرع في الإيه؟ في العضد، معنى ذلك أنه كان يتجاوز المرافق، ك كان يتجاوز المرفقين صلى الله عليه وسلم، فكان يشرع في العضد كما كان يغسل القدمين ويتجاوز الكعبين حتى يشرع في ماذا؟ في الساق. فعلمنا ان قول الله تعالى اغسلوا ايديكم الى المرافق، الى بمعنى ايه؟ مع. وقوله تعالى عن غسل القدمين قال الى الايه؟ الى الكعبين. فلما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم اشرع في الساق، علمنا ان الى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى مع. فدخلت الغاية في الحكم المغير. فقال ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات، وحدود اليد هيوضحها. فيقول وحد اليد هنا من رؤوس الاصابع مع الاظافر الى اول العضد. قد يقول قائل الم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم كفيه؟ يبقى المفروض ده يبدأ من الايه؟ من الكوع للمرفق. نقول لا، ده فرض الغسل هنا بقى، لان غسل الكفين كان ايه؟ سنة مستحبة. اما الان فسيغسل اليد، فتغسل اليد من ايه؟ من الاظافر الى المرفقين، ويدخل المرفقان ايه؟ في غسل اليد 3 مرات. فتغسل اليد، غسل اليد طالما في قدمان وفي يدان يبقى نغسل ايه الاول؟ التيامن. فنغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ونغسل القدم اليمنى قبل القدم اليسرى. طيب حينما يغسل قال اغسلوا ايه؟ ايديكم. فغسل اليد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب الغسل، ولكن الصواب ان تبدأ بالاعلى، تبدأ بالاعلى بقمة اليد. يعني لا تنكس يديك هكذا، لا تنكس يدك هكذا وتغسل ايه؟ اليد. قد يقول قائل ومن اين اتيتم بهذا طالما ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا في هذا؟ نقول من الاية، لان الاية قالت ماذا؟ اغسلوا ايديكم الى المرافق، فجعل الى النهاية المرافق او مع المرافق. يبقى البداية من اين؟ من الحد الاخر. فلما ذكر الحد الاخير علمنا الحد الاول، فيبقى بنبدأ من اعلى وننتهي بالمرافق. ولذلك يقول غسل يده حتى ايه؟ اشرع في الايه؟ في العضد. يبقى علمنا انه بدأ من هنا وانتهى بهنا. فالماء يفاض هكذا، تبقى اليد قائمة ويغسل حتى يصل الى الايه؟ المرفق، ويدير الماء على مرفقيه، ويغسل يديه غسلا ويدلكها، لان الغسل الصواب ان الغسل يكون معه ايه؟ دلك. يقول وحد اليد هنا من رؤوس الاصابع مع الاظافر الى اول العضد. ولذلك تكلمنا قبل ذلك عن ان المرأة التي تضع في اصابعها او في اظافرها معجونا او شيء من الاشياء التي تتجمل بها المرأة تقليدا للغربيات، هذا مانع من موانع الايه؟ الوضوء، لابد ان تزيله. فقال ولا بد ان يزيل ما علق باليدين قبل الغسل. هو مكتوب الغسل، هذا خطأ، الغسل للجسم كله، وانما الغسل، نعم الغسل والايه؟ المصدر نفسه، غسله غسلا، لكن الغسل يقال عن العمل الكامل لغسيل الايه؟ الجسم. يقول ولا بد ان يزيل ما علق باليدين قبل الغسل، مش قبل الغسل، قبل الغسل صححه، من عجين وطين وصبغ كثيف. الصبغ زي المانيكير وغيره، كثيف على الاظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. لكن لو كانت امرأة وضعت في يدها حناء مثلا، فهذا الحناء بتلون الاظافر واليد، هل هذه مانعة من الوضوء؟ ابدا ليست بمانعة. ولذلك قال وصبغ كثيف، صبغ كثيف اللي هو بيعزل، يعني صبغ يعزل كثيف على الاظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، يعني يسبغ الوضوء ويصل الماء الى كل جزء في مواضع الوضوء. قال ثم يمسح كل رأسه، كل الرأس، لان الباء هنا ليست للتبعيض، وهناك كلام في ان الباء ليست للتبعيض، وان النبي صلى الله عليه وسلم وضح كيفية غسل مسح الرأس، فقال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على مقدم رأسه، مقدم الرأس، ثم يدبر حتى يصل الى القفا، ثم يعود مرة اخرى الى حيث ابتدأ، وبنفس الماء يقوم بمسح الاذنين. فقال هنا الشيخ ثم يمسح كل رأسه كل الرأس وأذنيه مرة واحدة بماء جديد، بماء جديد مش للأذنين وإنما الايه للرأس، بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. يبقى تأتي للرأس بماء للرأس مش للأذنين، الأذنان من الرأس، فيمسحان بما تبقى في اليد من ماء للرأس، لأن الرأس لا تغسل وإنما الرأس ايه تمسح. قال ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة، ليس هنا تثليثا وإنما مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. قال وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، واضح؟ وهذا الكلام ذكرناه. قال ثم يدخل أصبعيه أو أصبعيه، وهذه الكلمة ما أظن أن أحدا يخطئ في كلمة الإيه؟ الأصبع أو الأصبع، لأنها تأتي بحوالي 9 لغات، نعم 9 أو 10، آه 10 لغات. يقول ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. قد يقول قائل من أين أتى بهذا الكلام؟ نقول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد صحيح، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد صحيح، وفي فأدخل إصبعيه السباحتين، السباحتين يعني التي إيه يشير بها في التسبيح، وهي السبابة اليد الإصبع التي يسبح بها، يعني يشير بها في التشهد، تسمى السباحة، السباحتين في أذنيه هكذا. يبقى بيضع السباحتين في الأذنين هكذا. قال الشيخ في خرقي أذنيه يعني في الفتحتين خرق الأذن هكذا. قال ومسح بإبهاميه، الإبهام هذا اللي هو الأصبع الايه الخامس، يبقى أدخل السبابة وجعل الإبهامين هكذا، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، على ظاهر الأذنين، واخدين بالكم؟ قال وبالسباحتين باطن أذنيه، المجاري الموجودة في الأذنين، الطرق الملتوية هذه بالسباحتين. قال وبالسباحتين باطن أذنيه صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ يبقى غسل هنا بالإبهامين ظاهر الأذنين، ومسح يعني ومسح بالإبهامين، يبقى جعل السباحتين كعارف لما يكون معك برجل، واخد بالك؟ فثبت هكذا ثم حرك بالإبهامين فمسح ظاهر الأذنين، ثم مسح بعد ذلك ثبت الإبهامين وبدأ ايه يمسح ايه مجاري الأذنين هكذا، واخدين بالكم؟ بالسباحتين، واضح؟ ولذلك الشيخ قال حفظه الله ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامين. وأكملنا غسل أو مسح الأذنين من الداخل بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره الشيخ حفظه الله. يبقى انتهينا من مسح الرأس ومسح الأذنين. قال ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أشرع في الساق، فعلمنا أن الكعبين مع القدمين دخل فيهما، يبقى إلى بمعنى مع، زي إلى المرفقين بمعنى مع. ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. هذا خلافا لمن؟ خلافا للرافضة، فالرافضة يقولون الله عز وجل يقول في القرآن واغسلوا ها واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وارجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. يبقى خالفوا اهل السنة في عدة امور. الامر الاول ان اهل السنة يقولون لكل قدم ايه تعبان، اللي هم العظمان الناتئان في اسفل الساق اللي وضحناهم اللي هم دول الكعبان. واخدين بالكم اهم عشان الجماعه اللي في الناحيه الاخرى ما يقولوش المره اللي فاتت ما شفناش. دول الكعبان في كل رجل كام كعبات، اللي هو التقاء الساق بالقدم، كعبين واحد يمين واحد شمال. تمام. عند الرافضه العقب هو الكعب، فيقولون في كل قدم كعب واحد، لان الله يقول الى الكعبين، فجعلوا الكعبين خلف اهل اللغه وخلف اهل السنه، فجعلوا الغسل لغايه ايه الكعبين اللي هم ايه العقبين، فلم يدخلوا الكعبين. واضح؟ يبقى الرجلين فيهم كم كعب يا اخوانا؟ نعم، فيهم أربعة. الرجلين فيهم كم كعب؟ فيهم أربعة. الرافضة جعلوهم اثنين اللي هم العاقبين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ايه؟ ويل للأعقاب من النار. يبقى واحد خلف أهل السنة في موضوع نهاية القدم، فجعلوا الغسل حتى العاقبين. ثانيا قالوا ليس هناك غسل بل هو مسح، واستدلوا على ذلك بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف مش كده؟ وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم، فقالوا فرضه المسح، فأصبحوا بيمسحوا القدمين ولا يقومون بإيه؟ بغسلهما. ثم خالفوا أهل السنة في مسألة المسح على الخفين. يبقى شوف في هذه الآية خلفوا أهل السنة كم مخالفة؟ الكعبين فهموا الكعبين خطأ، فجعلوا الكعبين بدلا منهما الايه؟ العقبين. اثنين جعلوا فرض القدمين المسح للغسل، ثم منعوا من مسألة مسح على الخفين. زي أهل السنة أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقائد مع إنها قضية فقهية، فلماذا أدخلت؟ لأنها شعار أهل البدعة. ولذلك أحيانا تكون هناك قضايا فقهية يدخلها أهل السنة في كتب العقائد. لماذا يدخلونها في كتب العقائد؟ لأنها لم يخالف فيها أهل السنة، ليست مسألة خلافية عند أهل السنة وإنما اتفق عليها أهل السنة، وأصبحت شعارا لأهل البدعة. فإذا وجدتم شعارا لأهل البدعة فلا بد من التحذير منه، لانه شعار لاهل البدعه حتى وان كان امرا فقهيا مش عقيده. يعني من يقول ان قضيه المسح على الخفين عقائديه؟ هذه ليست من العقائد، وانما ادخلها العلماء في باب العقائد. ليه؟ لانها شعار لاهل البدع، سلمنا الله واياكم. فيقول هنا حفظه الله: ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الغسل، وفي تخليل للاصابع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. قال: ومن كان مقطوع اليد او الرجل، من كان مقطوع اليد او الرجل فانه يغسل ما بقي من الذراع او الرجل، عافى الله من ابتلاهم سبحانه وتعالى وعافانا الله واياكم من هذا. من كان مقطوع اليد او الرجل فهذا عذره معه. يعني كيف الله عز وجل كلفه بغسل يديه، كلفه بغسل قدميه؟ طيب اذا كان القدمان غير ايه موجودين، فماذا يفعل؟ لا يغسلهما. لماذا؟ لانه خالف الشرع. لا، لعدم وجود المحل. المحل مش موجود اصلا الذي كلف به، فلعدم وجود المحل. فان وجد من المحل شيء ولو قليل فاتقوا الله ما استطعتم، فيغسل ما تبقى. فإن كان هناك إنسان قطعت يده ولكن بقي شيء من الساعد، يغسل ما تبقى حتى يشرع في الساعد. يعني يغسل ما تبقى من الساعد حتى يشرع في العضد. واضح؟ يغسل ما تبقى من الساق من الساعد حتى يشرع في الايه؟ في العضد. واضح؟ يعني ما احنا بنقول ان ده الساعد، الجزء ده الساعد حتى المرفق، ثم من المرفق الى الكتف اسمه العضد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل حتى يشرع في الايه؟ في العضد. فان كان الذراع مقصورا الساعد غير موجود غير جزء منه يغسل هذا الجزء حتى يشرع في العضد. فان كان ليس له ساعد اصلا فماذا يغسل؟ لا يشرع في العضد. يبقى يغسل عظمة المرفق حتى يشرع في العضد كما قال الله تعالى فاتقوا الله ايه ما استطعتم. واحد مثلا قطعت رجله قدمه ولم يبق منها الا العقب يغسل العقب حتى الكعبين. فان كان مقطوعا حتى الكعبين يغسل الكعبين حتى يشرع في الايه في الساق. لانه لو كانت الرجل سليمة يغسل حتى يشرع في الايه في الساق. فاتقوا الله ما استطعتم. واضح يا اخوانا؟ فقال ومن كان مقطوع اليد او الرجل فانه يغسل ما بقي من الذراع او الرجل. فان قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد. ان قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد. وان قطع من الكعب غسل طرف الساق لانه كان يشرع في الساق. واخدين بالكم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال فاذا غسل بقية المفروض فقد اتى بما استطاع. هو لا يستطيع غير هذا لان المحل فقد او جزء من المحل فقد. فاذا يكون التكليف ما تبقى. فاتقوا الله ما استطعتم. انتهى الان الانسان من الوضوء. يقول ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا اللي هي النية والبسملة ثم غسل الكفين ثم غسل المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه على الاسلوب الذي ذكرناه ثم غسل اليدين ثم غسل مسح الرأس والاذنين ثم غسل القدمين بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره الى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال. ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي من حديث عمر وأخرجه كذلك الإمام مسلم وأبو داود. لكن على هذه يعني ليه قلنا الترمذي ولم نقل مسلم مع ان العزو الصواب ان نعزو الى من؟ الى مسلم. لان مسلم لم يروي الحديث بهذا الكمال وانما الكمال ده والتمام ده لمين؟ للامام الترمذي. خدوا بالكم علشان نبقى واخدين بالنا من صنعة التخريج. لما تيجي تعزو ما ينفعش انك انت تعزو لابي داود او للترمذي او لاي صاحب كتاب طالما الحديث ورد في البخاري او مسلم. وانما لابد وان تأتي بالايه؟ بالبخاري او مسلم الذي اورد الحديث. فاذا جاء العالم وعزى الحديث لغير مسلم وجعل مسلم فيما بعد ان كان عالما بالحديث فتعلم انه عزاه لايه؟ لعلة. لانه جاء هنا في هذا الكتاب برواية الترمذي ولكن مسلم رواه بلفظ اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة المسألة؟ طيب الامام هنا قال الامام الفوزان حفظه الله قال ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره الى السماء. عمل قضية رفع البصر الى السماء ما دليلها؟ نقوله دليلها انه جاء في بعض طرق الحديث من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. هذه الزيادة لا تصح بل حكم الأئمة بنكارتها لأن أبا عقيل تفرد بها وهو رجل مجهول. فعد العلماء ما تفرد به المجهول إيه؟ نكرة منكر. مش كده؟ ما احنا عارفين ان الثقة لو خالف رواية من هو أوثق منه او خالف رواية الجماعة فهذا هو الشاذ. فان تفرد الضعيف فما بالكم ان كان مجهولا فيعد تفرده ايه؟ نكارة، ده المنكر. يبقى عرفت الفرق بين المنكر والشاذ؟ الشاذ لما يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة جماعة الثقات، تلامذة الزهري مثلا رأوا الحديث بأسلوب فجاء هو فخالف، ومخالفته لا تحتمل هنا، فحينئذ يحكمون بشذوذه. طبعا الكلام ده يعتبر ايه في علم العلل، ولا يتكلم في هذا الا الامام النحرير الجهبذ، واخدين بالكم؟ لكن لو جاء الضعيف فخالف الثقات فهذه نكارة وليس شذوذا، وانما هي ايه نكارة. ولذلك قال الشيخ الالباني في ارواء الغليل هذه الزيادة منكرة. واضح؟ يبقى قضية رفع البصر الى السماء دي غير صحيحة، وان فعلها انسان واعلمناه بانها زيادة منكرة يعد هذا الفعل ايه بدعة. يقول في حديث اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وهذا الحديث كما قال اخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابي سعيد الخدري، وكذلك النسائي في الكبرى، واورده الشيخ الالباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة برقم 2651 في المجلد السادس صفحة 311 برقم 2651. وهذا الحديث تكلم في رفعه ووقفه، والصواب انه موقوف على ابي سعيد الخدري، ولكن انظر الى كلام العلامة الالباني، هو رجح الوقف رحمة الله عليه، رجح الوقف عن ابي سعيد الخدري، ولكنه قال وخلاصة القول ان الحديث صحيح، لانه وان كان الارجح سندا الموقوف، لانه روي موقوفا مرفوعا، فالصواب انه ايه موقوف. قال فلا يخفى ان مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. ليه قال كده؟ ليه لا يحتمل ان يكون من رأي ابي سعيد الخدري؟ لان رواية الحديث تبين ذلك. شوف الحديث بيقول ايه، نص الحديث عن ابي سعيد الخدري يقول من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق، الرق اللي هو الايه الصحيفة، ثم طبع اي ختم بطابع يعني بخاتم، فلم يكثر الى يوم القيامة. هذا الكلام لا يقوله ابو سعيد الخدري من عند نفسه، وانما لا يقوله الا اذا كان ايه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده امر غيب، هذا علم الغيب، والصحابة لم يكونوا ممن يتقول على الله، فابو سعيد الخدري لا يقول هذا الا اذا كان ايه سمعه من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالحديث صناعة في حكم الموقوف، حديث صناعة موقوف من ناحية التصحيح والتضعيف، والوقف اصح، لكن اذا نظر الامام العالم يقول ولكنه لا يقال من قبل الايه الرأي، بل له حكم الرفع. واضح؟ واضح. ثم يقول طبعا الطابع والخاتم، وقوله فلم يفتح الى يوم القيامة يعني لا يتطرق اليه ابطال ولا احباط. قال والمناسبة في الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء انه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، فجمع بين الطهارتين، طهارة الباطن بالتوحيد وطهارة الظاهر بالايه بالوضوء. قال وهما اعظم المطهرات، فاذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله، صلح او صلح يجوز فيها فتح العين او ضموها، صالح او صالح. واضح؟ صالح، نعم، صالح او صالح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته سبحانه. قال ولا بأس ان ينشف المتوضئ اعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها، تجيب فوطة او منديل او شيء من هذا القبيل وتنشف الاعضاء. لماذا قلنا لا بأس؟ لانه لم يصح في المنع منه شيء، والاصل الاباحة، الاصل الاباحة، الاصل اباحة ان الانسان ينشف هذا الامر، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المنع من ذلك. وورد انه كان له منديل يتنشف به ولكنه لم يثبت. فلم يثبت في الفعل ولم يثبت في المنع شيء، فالاصل الاباحه. قال الشيخ حفظه الله: ثم اعلم ايها المسلم انه يجب اسباغ الوضوء. ما هو الاسباغ؟ شرحه: وهو اتمامه باستكمال الاعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. يبقى الاسباغ انك لا تجعل موضع ظفر او اصغر او اقل في مواضع الوضوء الا وتأتي عليه وتستكمله وتعممه بالماء. قال: فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. امره بان يرجع فيحسن ايه وضوءه. وهذا حديث في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر. قال: وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمرو، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما. لماذا قال ويل للأعقاب من النار؟ بين الشيخ هنا السبب، فقال: وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. لماذا؟ لأن الوضوء غير كامل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يبقى الإسباغ ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيغسل وجهه. يبقى إسباغ الوضوء كما أمرني ربي. قال: فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. والحديث من حديث رفاعة بن رافع، روى ابو داود والنسائي وابن ماجه واصله في الترمذي، وهو حديث صحيح. قال: ثم اعلم ايها المسلم انه ليس معنى اسباغ الوضوء كثرة صب الماء. بعض الناس ممكن يتوضأ بماء ممكن يستحم به 10 تجد فاتح الحنفية. هل هذا من الشرع؟ يقول لك انا باسبغ الوضوء. وبعض الناس عندهم وسواس تجد ممكن يقعد يتوضا ربع ساعة. ورأينا هذا، وللأسف بعض من ينتسب الى العلم يفعل هذا، وهذا خطأ كبير جدا. هذا ليس من الاسباغ في شيء، بل هذا من باب الايه؟ الوسوسة. قال: ثم اعلم ايها المسلم انه ليس معنى اسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، انك تعمم العضو بجريان الماء عليه كله. واما كثرة صب الماء فهذا اسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. في بعض الناس تجده حاطط رجله تحت الحنفية وعمالة بالدفلة، ومع ذلك من الممكن ان يخرج بدون ان يكون قد دلك عضوه، عضو الرجل او الايدين او غيره، ولا يكون مثلا قد خلل بين اصابعه. يقول: بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. واذا حصل اسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. ولذلك يقولون ان الامام احمد رحمة الله عليه كان يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، لا يكاد يبل الثرى، التراب اللي تحت منه بلل، بلل خفيف، مش كأنه بيغسل عربية. طبعا هذا الكلام امر خطير، لان فيه اسراف، وربنا عز وجل قال: ان المسرفين كانوا اخوان الشياطين. والاسراف في كل شيء. يقول: فقد ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. المد قد ايه؟ هذا هو المد. المد حينما تجمع كفيك هو ده المد، ده المد. ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد. يغتسل قد كده 4 مرات بس بيدي الرجل المعتدلتين، يعني مش يكون ايده قد لا، ده المد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به. حاول انك السنة انك تحاول تتوضأ بملء الكفين عشان تطبق السنة. وكان يغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم الى 5 امداد، يعني يغتسل بالصاع ولو زود شوية يوصل من 4 لـ5 امداد صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه من حديث انس في البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف؟ قال في الوضوء اسراف. قال نعم. فقال نعم وان كنت على نهر جار. رواه احمد وابن ماجه وله شواهد. والصرف ضد القصد. طبعا هذا الحديث اخرجه من حديث عبد الله بن عمرو احمد وابن ماجه، وفيه ابن لهيعه وحيي ابن عبد الله المعافري وهما ضعيفان. فالحديث غير صحيح، يعني حديث وان كنت على نهر جار، وللاسف بيكتب في دورات المياه في ميضائة المسجد كده، لا تسرف في الماء وان كنت على نهر جار. هذا الحديث غير صحيح، فيه ضعيفان ابن لهيعة وحيي ابن عبد الله المعافري. ولكن يغني عن هذا الحديث الضعيف، يغني عن هذا، يعني معنى الحديث صحيح ولكنه ليس بصحيح فلا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ان كل حديث مثلا معناه صحيح يجوز نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ده امر خطير. بعض الناس يقول لك بس معناه صحيح، لا ماليش دعوة بمعناه، انا ليه دعوة بايه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ام لا. لكن يغني عنه حديث ابي نعامة ان عبد الله ابن مغفل سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. فقال اي بني، طبعا هذا الرجل كأنه بيصلي الناس بالناس في التراويح عندنا في رمضان، ما انت بتسمع في رمضان ادعية ما انزل الله بها من سلطان، وفيها والعياذ بالله امور كثيرة جدا من البدع. حكيت لكم قبل ذلك عن الرجل الذي صليت خلفه وكان يقول في الدعاء اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تقرر المسجد الاقصى. قلت يا رب اصطر للمسجد يقع علينا والحاجة ويصبح لنا قبرا الى يوم يبعثون. في ايه؟ هو المسجد الاقصى سيحرر بدعوة ويشترط على الله لا تخرجنا حتى؟ هذا ليس، هذا خطأ، هذا خطأ جسيم. اتقوا الله في الادعية، وليكن الانسان اللي بيدعو يدعو بالايه؟ بالمقصور، ادعو بالمقصور. وان دعوت بدعاء من عندك فلا تتعدى، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بل القرآن نهى وقال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فيقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. ده بيوصف كأنه دخلها قبل كده وعارف ان فيه قصر ابيض. فقال اي بني سل الله الجنة وتعوذ بي من النار، فاني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هيحدث اعتداء في الطهور وايه؟ والدعاء. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول سيكون فهو كائن، لانه هذا من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو انت شفت كل سنة دعاء سنة 2000 ودعاء سنة 2001 وادعية ليلة القدر والكلام ده كله، تعرف صحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يا ليت اخواننا الذين يعتدون في الدعاء في رمضان وفي التراويح يا يسمعون هذا الحديث، واللي فيكم يعني يستطيع ان يرى احدا من هؤلاء الائمة يعني يذكروا بهذا الحديث، انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. خلي بالك، وهذا حديث صحيح اخرجه ابو داود ورقم 96 في سنن ابي داود، وهو حديث صحيح. قال الشيخ حفظه الله واخبر صلى الله عليه وسلم انه يكون في امتي من يتعدى في الطهور، يعني في الوضوء. وقال ان للوضوء، طبعا اخبر صلى الله عليه وسلم انه يكون في امتي من يتعدى في الطهور. اين هذا الحديث؟ يبقى الشيخ بيشير الى حديث ايه؟ عبد الله بن مغفر. خدوا بالكم، يبقى الشيخ هنا ولذلك في الهامش عندنا ذكر انه رقم 96 حديث عبد الله بن مغفر، يبقى اشار الى الحديث الذي ذكرناه لحضراتكم. قال وقال، يبقى هذا غير اخبار النبي عليه الصلاة والسلام امته بانه سيكون منها او فيها من يتعدى في الطهور. وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. هذا حديث أخرجه من حديث أبي بن كعب الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف جدا. ليه؟ فيه خارجة ابن مصعب. قال عنه الحافظ في التقريب متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه. وفي العلل لابن أبي حاتم صفحة 53 في الجزء الأول، الإمام ابن أبي حاتم في كتاب العلل قال: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. قال الشيخ حفظه الله، احنا طبعا بنقول تخريجات الأحاديث علشان حتى ولو وقع علم كبير كالشيخ الفوزان في رواية حديث ضعيف، فلا بد من وصله العلم بتضعيف الحديث أن يبلغه للأمة، لأن هذه إيه أمانة. بعض الناس يقول بس ده الشيخ الفوزان، لا، مفيش حاجة اسمها الشيخ فلان. الإمام ابن تيمية ذكر في كتابه حديثا ضعيفا، وعلم الإنسان أن الحديث ضعيف يجب عليه أن إيه أن يتعبد لله بضعف الحديث ويبلغ الآخرين. واضح يا إخوانا؟ وهذا ليس فيه شيء على الإطلاق، يعني ليس فيه يعني من قريب أو من بعيد طعن في العلماء، وإنما هو النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يعني هذا شيء، والطعن في العلماء وسب العلماء شيء آخر. يعني لما يجي عالم من وإلا سبحان الله، ما هؤلاء العلماء أجازوا لأنفسهم أن ينتقدوا من سبقهم من أهل العلم، فمعنى ذلك أنهم هم أيضا ينتقدوا، لأنه لا يوجد معصوم في الأمة غير واحد بس اسمه إيه؟ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الوحيد المعصوم في الأمة. في حد تاني معصوم في الأمة؟ يبقى لما يجي لك حد يقول لك أصل الشيخ فلان هو اللي قال، تقول له هذا حديث ضعيف أو هذه مسألة خطأ والعلماء بينوا خطأها، يقول لك بس الشيخ فلان. لا، استدل. العلماء قاعدة يا إخوانا حفظناها ونفعنا الله بها منذ أن كنا صغارا، والله تعلمنا في هذه الدار هذا الأمر منذ أن كنا صغارا. العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم، اللي يستدل بقوله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف لما جينا عند حديث أبي سعيد الخدري قلنا بس في حاجة، ده بيتكلم عن أمر غيب، وهذا الأمر الغيب لا يجوز لصحابي أن يتكلم في الأمور الغيبية من عند نفسي، لأن ما فيش حد في الصحابة مخرف، فيش حد في الصحابة دجال، فيش حد في الصحابة بيفتري على الله الكذب. هؤلاء عندهم من التقوى ومن الدين ما يمنعهم من أن يفتروا على الله، أو أن الواحد يتكلم كده في الغيب بمزاجه. ولذلك يبقى هذا الأمر لا يقال من قبل الرأش، فيكون له حكم الرفع. ليه؟ لأن هؤلاء أعظم وأتقى لله وأورع الصحابة كلهم من أن يتكلم واحد منهم في الغيب، يتكلم ممكن برأي في بعض الأمور النوازل، يقول رأي قد يصيب أو يخطئ لأنه غير معصوم، لكن لما يجي يتكلم في خبر غيبي لا يتكلم إلا بإيه؟ بحجة. واضح الكلام؟ يقول الشيخ حفظه الله: والسرف في صب الماء يوقع في مفاسد أخرى. هي دي الجملة، ولكن عمل جملة اعتراضية وقال إيه بقى؟ والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة، ودي مصيبة، لأن الماء اللي انتوا بتشربوه ده مصروف عليه فلوس كتير جدا. أصلك انت ما بتخرجش الماء من النهر أو بتخرج ماء من البحر، ده الماء ده من الحنفية، الحنفية دي تصرف عليها فلوس مدعومة، الفلوس دي من خزانة الدولة اللي هي ملك للشعب كله، الفلوس دي أموال المسلمين، خدوا بالكم. فانت هذه الفلوس مدفوعة علشان تطهر المياه دي وتكرر وتبقى صالحة للشرب، يبقى صرف عليها مليارات. انت تهدرها تغسل بيها العربيات في الشارع، تسيب الحنفيات بايظة، كل الكلام ده ليس من دين الله في شيء، واتقوا الله فيه يا اخواننا. هذا يعني حرصكم على المحافظة على الماء ده دين او من دين الله عز وجل، لان اموال المسلمين. يعني بعض الناس تجد تدخل المساجد تلقى الحنفيات خربانة والمية عمالة بتدفلة، واجب على المسؤولين عن المساجد، ومش وانا خايف اكون بقول الكلام ده وباب المتجر مخلع، تكون الحنف بس مش تبقى مسؤوليتي اللي ما بنزلش تحت، يبقى مسؤولية مصطفى ومسؤولية وليد ومسؤولية، لازم تبلغوا الإدارة وتقولوا اتقوا الله في أموال المسلمين، حتى وإن كنتم مثلا ما بتحاسبوش على الحنفيات مثلا ديت أو الماء اللي نازل ده، لا، أمر خطير، سواء في بيتك أو في الشارع أو في المدرسة أو في أي مكان. المياه دي مش جاية من، يعني هي لو جاية من نهر النيل دي في حد ذاتها مصيبة، لان احنا بنتحارب الان على مياه النيل. خلي بالكم بنحارب وفي يد اسرائيليه وامريكيه وخراب اسود والعياذ بالله بيلعب في منابع النيل من اجل منع الماء عنكم علشان في الاخر يستطيع انهم ايه يتحكموا في قراركم ويشتروكم عن طريق الماء. اضف الى ذلك ان الماء ده مش ماء نهر وخلاص، ده ماء مدفوع فيه مليارات من اجل تكريره من اجل ان تشرب. ذلك اتق الله وانت بتتوضى وانت بتغتسل وانت بتستخدم الماء في كل شيء وانت بتغسل عربيتك، لكن المسألة الناس بترش في الشوارع، ربنا يسلم. ما علينا. يقول والصرف في صب الماء مع انه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد اخرى، منها انه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء الى اعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. يبقى وضوءه ناقص هو مش واخد باله واعتمد على كثرة الماء. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فان الوضوء عبادة والعبادة اذا دخلها الغلو فسدت. يبقى الغلو زي التقصير، خدوا بالكم التقصير ينقصها والغلو غلو مصيبة. قال ومنها انه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الاسراف في صب الماء. وعليكم بقراءة رسالة النفيسة اسمها ذم الموسوسين للامام ابن قدامة المقدسي، اوردها الامام ابن القيم في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان في الجزء الاول. اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للامام ابن القيم المجلد الاول، ذكر فيه رسالة صغيرة للامام ابن قدامة المقدسي اسمها ايه؟ ذم الموسوسين، مهمة جدا في معالجة الوسوسة. قال والخير كله في الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وشر الامور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. فعليك ايها المسلم بالحرص على ان يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير افراط ولا تفريط. فكلا طرفي قصد الامور ذميم. فعليكم بالقصد، اما الاطراف ففيها اما الغلو واما التقصير. وخير الامور اوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها. فالمغالي مبتدع والمنتقص انقص من العبادة. والمستن فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. الباب القادم أحكام المسح على الخفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.